القدس الاله الواحد امين من الكنيسة المرقسية الكبرى بالازبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2002 يقدم قداسة الاب الموقر القس بكار يونان راعي الكنيسة العظة الاسبوعية. واحد بيقول في انجيل يوحنا اصحاح 9 قال يسوع لدينونة اتيت انا الى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. وفي اصحاح 10 يقول لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي ان اتي بتلك ايضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. فما معنى لدينونة اتيت انا الى هذا العالم وما المقصود بقول رب المجد لي خراف ليست من هذه الحظيرة؟ الجزء الاولاني من السؤال رب المجد يسوع بيقول لدينونة اتيت انا الى هذا العالم مع ان رب المجد يسوع في مرة بيقول انا لا ادين لكن ابي هو الذي يدين. امال ايه معنى لدينونة اتيت الى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون؟ فاكر الكلمة اللي بتقول لهم عيون لكن لا تبصر اما انتم فطوبى لعيونكم لانها تبصر. ايه معنى حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون؟ رب المجد يسوع جه بحسب الجسد للعالم ودخل في صورة انسان بلا خطية وتمم خلاص الناس وساب اعلان عن الطريق طريق الحق وطريق الخلاص وقال انا هو الطريق. وهو موجود بحسب الجسد الى العالم كانوا اليهود شايفينه بعين الجسد لكن صلبوه فكانوا هم ايه العميان لهم عيون لكن لا تبصر. فالرب بيتكلم مش عن عمل جسد ولا بصيرة عين الجسد بيتكلم عن العين الروحية عين الإيمان. عين الإيمان كان في أعمى على الطريق وقعد يصرخ ويقول يا سيد يا ابن داود ارحمني مع انه أعمى لكن عنده إيمان من داخل فالرب شفاه وفتح عينيه. وده إشارة إلى إن الرب جه عشان يفتح عيون العمي. وبيقول يعمى الذين يبصرون. واحد له عين وشايف لكن في الأصل مش شايف. في الأصل مش شايف. فلما بيقول لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم. دينونة يعني حكم. حكم فده شايفني. وعارفني وسمع اني انا المخلص وانا الطريق لكن ما امنش بي ورفضني. فصحيح حسب الظاهر المسيح هو اللي بيحكم لكن اتاري رب الانسان نفسه هو اللي بيحكم على نفسه. وزي ما بيقولوا ان الانسان بيمضي صكه بنفسه، يا اما يمضي صك خلاصه بقبول الايمان والمخلص، يا اما يمضي صك هلاكه برفض الايمان ورفض المخلص. فلدينونة المسيح له كل المجد، جه الى العالم عشان يعمل عملية فرز. ناس ليهم عيون جسد لكن ما شافوهوش وما امنوش به ورفضوه، وناس عميان قبلوه، عميان حتى وان كانوا عميان بالجسد لكن قبلوه، او كانوا عميان روحيا لكن اتفتحت عيون ايمانهم وقبلوا المخلص. الجزء الثاني من السؤال بيقول لي: خراف اخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. كلام ده كان بيقوله في وسط اليهود، ولغاية الوقت اللي كان بيتكلم فيه في حال الجسد كان الكلام كله مخصص لليهود. فالحظيرة اللي كان بيقصدها هي حظيرة اليهود، خاصتي، جاء إلى خاصته وخاصته إيه؟ لم تقبلوا. فقال لهم: لي خراف اخر ليست من هذه الحظيره. يعني انا جيت ليكم وحتى قلت للاباء الرسل الى طريق امم لا تمضوا، لكن روحوا الى خراف بيت اسرائيل الضاله، روحوا للحظيره بتاعتي اللي انا جيت منها بحسب الجسد. لكن اليهود رفضوا رب المجد يسوع، ففي خراف حتيجي من بره، في خراف حتطلع من الحظيرة. يهود كتير رفضوه، وبعد كده انطلقت الكرازة والشهادة لمين؟ للأمم. خراف ليست من هذه الحظيرة. عشان كده يمكن على مر الأيام بنلاقي واحد بيخرج وواحد ايه؟ بيدخل. واحد بيخرج يعني بيسيب المسيح، لكن اللي بيسيب المسيح يقول عنه معلمنا يوحنا: لو كانوا منا لبقوا معنا. ده ما كانش مسيح. فواحد بيسيب المسيح وواحد تاني ايه؟ بيجي للمسيح. ودي عملية الغربلة الى نهاية الزمان. ودي الكلمة اللي قالها رب المجد يسوع لمعلمنا بطرس: هو ذا الشيطان طلبكم ليغربلكم كالحنطة، لكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. فالشيطان حيعمل عملية غربلة، في ناس حتسيب المسيح، يرتد قوم عن الإيمان مع السلامة، لكن في ناس حتيجي للمسيح. خراف ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. للكنيسة العروس اللي لما يكتمل عددها، يعني اخر واحد هيجي للايمان معين للحياة الابدية، هتلاقي على طول هنسمع صوت البوق: هو ذا العريس مقبل. فكان اليهود في الوقت ده هم الحظير. خلاص اليهود راحوا وبقى الايمان للجميع للأمم، فبقت الحظيرة هي ايه؟ هي الكنيسة. في العهد الجديد بقت الحظيرة هي الكنيسة. فممكن يقول لي: خراف اخر ليست من هذه الحظيرة، يعني في ناس هتؤمن بالمسيح على مدى الاجيال له كل المجد وينضموا للكنيسة. ومن اول ما بدأت خدمة الكنيسة من يوم الخمسين، يقول الكتاب: كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. لي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة. وكل يوم فعلا الله بيضم للكنيسة الذين يخلصون. نصلي ان الرب يزيد عمله ويتمم عمله، و يعطنا النجاح، نحن عبيد نقوم ونبني أمين. نرى سحابة قدر كف وقد بانت من بعيد، ننتظرها بعود ودف، ها قد عاد يوم العيد. الترنيمة اسمها النهضة في الكتاب الجديد رقم 31 صفحة 21. أغلب كلمات الترنيمة من نبوات معلمنا أشعيا عن كنيسة المسيح، من نبوات معلمنا أشعيا عن كنيسة المسيح. نرى سحابة قدر كف السحابة الصغيرة اللي قدر الكف اللي شافها تلميذ مين؟ تلميذ إيليا جيحزي. ننتظرها بعود ودف، ها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد، يوم حلول الروح القدس المجيد. من بعيد هات أبنائك، ده للحظيرة يعني، لخراف أخر ليست من هذه الحظيرة، واحمل على يديك بناتك. برضو ده كلام معلمنا أشعيا. ضم للكنيسة الذين يخلصون، أغلب الكلام اللي كنا بنقوله دلوقتي. وبالهبات النفيسة أغمرنا يا حنون، هبات الروح القدس. رنمنا دلوقتي وقلنا إيه؟ يا الله أبانا، في اسم يسوع البار، جمل بالمواهب، جمل بالثمار. بالهبات النفيسة أغمرنا يا حنون، يا كنيسة المسيح فيك أشعيا يصيح، أوسعي مكان خيمتك ولتبسط ستائر بيعتك، أطيلي حبالك الخيمة، أطيلي حبالك، شددي أوتادك، تمتدين لليمين واليسار. أمين أمين. نار سحابة قدر كف وقد بانت من بعيد، ننتظرها بعود ودف، ها قد عاد يوم العيد. نار سحابة قدر كف وقد بانت من بعيد، ننتظرها بعود ودف، ها قد عاد يوم العيد. ها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد، ها قد عاد يوم العيد، يوم النهضة السعيد، يوم حلول الروح القدس المجيد، يوم حلول الروح القدس المجيد، يوم حلول الروح القدس المجيد. من بعيد هات أبناءك وحمل على يدك بناتك، من بعيد هات أبناءك نتكها قد عاد يوم العيد يوم مهضة السعيدها قد عاد يوم العيد يوم مهضة السعيد يوم حلول الروح القدوس المجيد يوم حلول الروح القدوس المجيد من بعيد هتى أبناءك وحمل على يدك بناتك من بعيد عيدت أبناءك وحمل على يدك بناتك قد عاد يوم العيد يوم مهضة السعيدها قد عاد يوم عيد يوم مهضة السعيد يوم حلول الروح القدوس المجيد يوم حلول الروح القدوس المجيد من بعيدة أبناءك وحمل على يدك بناتك من بعيدة أبناءك وحمل على يدك بناتك ضم للكنيسة الذين يخلصون وبالهبات النفيسة اغمرنا يا حنون ضم للكنيسة الذين وبالهبات النفيسة اغمرنا يا حنون يا كنيسة المسيح فيك عاش يا يصيح يا كنيسة المسيح فيك عاش يا يصيح أوسعي مكان خيمتك والتبسط ستائر بياتك أوسعي مكان خيمتك والتبسط ستائر إربياتك أوسعي مكان خيمتك والتبسط ستائر إربياتك أوسعي مكان خيمتك والتبسط ستائر إربياتك أعطي لي حبالك شددي أوتادك أعطي لي حبالك شددي أوتادك تمتدين لليمين واليسر آمين آمين تمتدين لليمين واليسر من امين. يا الله هبنا في اسم يسوع البارب ده في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله في اسم يسوع البارب ده في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا أبانا في اسم يسوع البارب ده في مصر النهضة وإطلق الشرار. مصر للمسيح يا الله أبانا في اسم يسوع البار. مصر للمسيح صلوا يا برار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. مصر للمسيح صلوا يا أبرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. تمم لنا وعدك يا الله أبانا في اسم يسوع البار. تمم لنا وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار. تمم لنا وعدك واسكب روح النار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. يا الله أبانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة وإطلق الشرار. آمين آمين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنة وانتم طيبين، وزي ما قلت بعد بكرة ان شاء الرب وعشنا العيد المبارك اللي هو العنصرة، يعني محفل، يعني حلول الروح القدس على الكنيسة. اليوم اللي بنتذكر فيه إرسالية الروح القدس لعروس المسيح له كل المجد، بنتذكر في بداية ومجد كنيسة المسيح العريس المبارك، بنتذكر فيه القوة بحسب الوعد اللي قاله رب المجد يسوع لتلاميذه: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. بنتذكر في تأسيس كنيسة العهد المجيد، كنيسة الخلاص، كنيسة الحب، كنيسة الميراث الأبدي، عروس المسيح المتغربة في العالم واللي بعد شوية هتستوطن عند عريسها المبارك في المجد. كلنا عارفين ان رب المجد قال للتلاميذ خليكوا هنا بعد خميس الصعود. قبل صعوده قال للتلاميذ خليكوا هنا لا تبرحوا أورشليم الى ان تلبثوا قوة من الاعالي. وفي الصعود أخذت السحابة عنهم، وبعدين ظهر ليهم اثنين رجالة بلباس أبيض وقالوا لهم مالكوا متعجبين ليه؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء، ما بالكم تشخصون هكذا إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي صعد إلى السماء سيأتي أيضا من السماء، هيجي تاني. لكن قبل صعوده قال لهم أنا لا أترككم يتامى، سأرسل لكم المعزي. فبعد الصعود نزلوا من فوق جبل الزيتون، دخلوا أورشليم، صعدوا إلى العلية وابتدوا يصلوا بعد ما اختاروا واحد بدال يهوذا متياس. بدأوا يصلوا يوم اثنين ثلاثة أربعة لغاية اليوم العاشر. فبيقول الكتاب في سفر الأعمال لما حضر يوم الخمسين، اللي هو اليوم الخمسين من قيامة رب المجد يسوع واليوم العاشر بعد خميس الصعود، فبيقول لما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، كلهم بيصلوا بإيمان وثقة، صوت واحد، نفس واحدة، روح واحدة. وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. بصوا لقوا صوت زي ما يكون ريح شديدة، بس هي مش ريح، ده روح الله، ده الروح. وملأ كل البيت حيث كانوا ايه جالسين. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، ألسنة اللهب يعني نار، بس مش هي نار، هي مش نار، عاملة زي ألسنة اللهب، لكن لا، ده الألسنة الجديدة اللي أخذوها. ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. امتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. ودي بداية الكنيسة، بداية الكنيسة. ربنا قال لهم اوعوا تنطلقوا للخدمة لغاية ما اديكم القوة او اوشحكم بقوة سماوية، عطية الروح القدس. خدوا القوة فانطلقوا، بدأوا الارسالية. وهم في العلية كانوا كام رسول؟ 12، ومعاهم ناس تاني، منهم مريم ام يسوع واخواته اللي هو اولاد خالته، وناس تاني يكمل العدد يبقوا كام؟ 120. يعني شيل 12 من 120 يبقوا كام؟ 108. الرسل 12 ومعاهم 108 من المدنيين، واخدين بالكم؟ كل دول امتلأوا بالروح القدس. يعني عدد ايه؟ خلينا في الرسل اللي هم كانوا ايه؟ 12 من العلية دي، من العلية دي. لكن هل 12 استنوا 12؟ وهل 120 استنوا 120؟ هقرا لكم كلمتين من سفر حزقيال. في حزقيال 47 بيقول ثم ارجعني الى مدخل البيت واذا مياه تخرج من تحت عتبة البيت نحو المشرق، لان وجه البيت نحو المشرق، والمياه نازلة من تحت جانب البيت الايمن. عن جنوب المذبح، ثم أخرجني من طريق باب الشمال ودار بي في الطريق من خارج للي بيقودوا يعني. والمشرق والخيط بيده، قاس ألف ذراع وعبرني في المياه والمياه إلى الكعبين، ثم قاس ألفا وعبرني في المياه والمياه إلى الركبتين، ثم قاس ألفا وعبرني والمياه إلى الحقوين، ثم قاس ألفا وإذا بنهر لم أستطع عبوره لأن المياه طمت، مياه سباحة نهر لا يعبر. إيه دخل الكلام ده بالعلية ويوم الخمسين؟ البعض بيقول إن المياه دي رمز للمعمودية وده حق، والبعض بيقول رمز للإيمان اللي انتشر وملأ المسكونة وده حق، لكن هنقول حاجة تالتة وهتكلم بنعمة ربنا بعنوان نمرة اتنين من خلال تأملنا الماضي. اتأملنا بعنوان ايه؟ ابعد الى العمق. ابعد الى ايه؟ الى العمق. وخدنا نمرة واحد الى العمق في ايه؟ في عشرة ربنا، في عشرة ايه؟ ربنا. هنا الليلة دي هيكلمنا ربنا في نمرة اتنين من علية صهيون. ابعد الى العمق. العمق في ايه؟ اولا هتكلم هقول الكلام هنا عن البيت اللي خارج منه مية من الجانب الأيمن عن جنوب المذبح. البيت اللي هو حالل فيه مين؟ الله له كل المجد. والبيت اللي هو فيه المذبح اللي بتقدم عليه ايه؟ الذبيحة، ودي كانت ذبيحة دموية، لكن هنا نبوة عن ذبيحة العهد الجديد رب المجد يسوع. يبقى أقول منبع المياه دي هي رمز للروح القدس أو الإيمان أو المعمودية، فهقول هنا المياه دي رمز للروح القدس. منبعها منين؟ بيقول من الجانب الأيمن. الجانب الأيمن ده بتاع مين؟ بتاع رب المجد يسوع اللي خرج منه ايه؟ دم وماء، معمودية وأفخارستية. لكن خلينا في المية لرمز للروح القدس. من تحت جانب البيت الأيمن عن جنوب المذبح. عن جنوب ايه؟ المذبح. يبقى الجانب الأيمن هو جانب رب المجد يسوع، فمنه وبه وحده كان خلاصنا. مين اللي خلصنا؟ رب المجد يسوع. رب المجد يسوع. ومين اللي افتدانا؟ بيقول عن جنوب المذبح، يعني الذبيحة، يعني دم رب المجد يسوع اللي هو بالنعمة أنتم مخلصون متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يبقى منبع المية هو رب المجد يسوع. رب المجد يسوع. المية دي ما كانتش مية جاية من اي نهر تاني، دي مية عالية، المية الحية اللي قال عنها رب المجد يسوع في اليوم العظيم من العيد. وقف يسوع وقال من آمن بي تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح. قال هذا عن ايه؟ عن الروح. تعالوا نشوف شيء مهم جدا، ان اللي بيقود معلمنا حزقيال في الرؤيا، ما هي دي رؤيا شافها معلمنا حزقيال، واحد ظهر له بيقوده. انتوا مين داكوا تصريح تصوره؟ من السودان. اهلا بركة السودان فلتكن معنا. شوف الشيء المهم، ان اللي ماشي مع ابينا حسقيان في الميه قاس الف ذراع وعبروا في المياه، والمياه الى ايه؟ الى الركبتين، لا اسف، المياه الى الكعبين. اول حاجه يعني المياه جت عند حلقه رجله عند الكعبين، بعدين قاس الف ذراع تاني لقى المياه زادت وصلت لغايه فين؟ لغايه الركبتين. وبعدين قاس الف ذراع تالته لقى المياه جت لغايه فين؟ يعني لغايه وسطه. وبعدين قاس الف ذراع رابعه يقول واذا بنهر لم استطع عبوره، لان المياه طمت، مياه طمت، عالية المياه قوي، مياه سباحة، نهر لا يعبر، ما بقتش بقى مياه اقدر امشي فيها للكعبين ولا الركبتين ولا الحقوين، لا ده نهر سباحة. نهر سباحة يعني لازم اسيب نفسي على المياه والميه تحملني، والميه ايه؟ تحملني. هنا الميه بيحصل لها ايه؟ ميه بتزداد. انا قلت في الاول الميه دي رمز للايمان وامتداد الانجيل، اللي بدا من يوم الخمسين ونزل معلمنا بطرس من العليه ومعاه باقي سادتنا الاباء الرسل، ابتدوا يكلموا الجموع اللي جاية من كل مكان ومن كل لغة، كانوا بيجتمعوا في يوم العنصرة، كل واحد سمع لغته اللي اتولد فيها، وفي اليوم ده آمن كام؟ 3000 آدي الكعبين. بعد يوم أو يومين بقوا كام؟ 5000 في سفر الأعمال، آدي إيه؟ الركبتين. بعد شوية ابتدوا ينطلقوا هنا وهنا لغاية ما جه لغاية فين؟ الحقوين. بعد كده نهر سباحة لا يعبر، خرج منطقهم الى كل المسكونة، الى كل ايه؟ يبقى دي بشارة الانجيل اللي وصلت لكل انسان جوعان وعطشان للبر، واللي قال عنهم طوبى للجياع والعطاش الى البر، لانهم ايه؟ لانهم يشبعون. ده حاجة بالنسبة للإيمان والإنجيل. وخرج الإنجيل إلى الأقاصي، خرج من اليهود، امتد للأمم أو عبر إلى الأمم، خرج من أورشليم إلى كل مكان، وامتد إلى كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. نهر سباحة لا يعبر، يبقى المية بتزداد وما زالت بتزداد، وما زال الرب يضم إلى الكنيسة الذين إيه؟ الذين يخلصون. أجل الشيء المهم ده الإيمان. لكن تعالوا في العلية، النهر ده صغير جدا اللي بيقول عليه، نهر صغير جدا. النهر ده بدأ منين؟ من العلية. بدأ منين؟ من العلية. ومن العلية في أورشليم زاد وطمى، زي ما بيقول الكتاب زاد وطمى، وعبر من أورشليم ليصبح نهر النصرانية العظيم، بحيث لما بنيجي نعمد أي طفل أو راجل كبير في السر الثاني بيتمسح بالميرون اللي هو سر المسح المقدس. الإزازة اللي ممكن يتريق عليها البعض ويقول ان احنا حبسنا الروح القدس في إزازة، لا، هي نفس قنينة الدهن في العهد القديم، امتداد ليها. واللي عبرت الى علية الصهيون وصار الروح القدس مشاع لكل من يقبله، وبدأ كل انسان يؤمن ويتولد من فوق بالمعمودية يستحق ان يحل عليه الروح القدس ويتمسح بالمسحة المسحة المقدسة. وهكذا ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس، وأصبح الروح القدس مشاع للكل، ويقول يعطي الروح القدس للذين للذين يسألونه. أما عن الروح القدس والكعبين والركبتين والحقوين والنهر اللي طمى واللي لا يعبر، ده ملء وفيض روح الله. لما يقول في يوم الخمسين امتلأ الجميع بالروح القدس، امتلأ الجميع بالروح القدس، ولما يجي يتكلم هنا ويقول مياه سباحة نهر لا يعبر على جناحي الروح احملني، مشتاق اخدمك برسالة من روحك، حملني مشتاق اكرمك كل الزمان. انا نسيت العدد الحلو ده، على جناحي الروح احملني نهر سباحة نهر لا يعبر، يحملنا الروح القدس. وده عمل الروح القدس العجيب، على قد ما الانسان يخضع لعمل الروح القدس، وعلى قد ما الانسان يخلي قلبه من كل محبة غريبة، على قد ما يملك عليه روح الله ويحمله زي الانسان اللي محمول على المية كده ومحمول على ذراعي الروح، تلاقي سهولة وانطلاق في الكلام، تلاقي شهادة حسنة، تلاقي كلام زي المناخيس، تلاقي خدمة مبروكة جدا، تلاقي ربح للنفوس، تشتغل مع ربنا تبني معاه الملكوت، ما تبقاش انسان طبيعي، تبقى محمول على الاذرع الابدية على جناحي الروح احملني. ما تشوف لي يا ابن العدد ده، على جناحي الروح احملني مشتاق اخدمك كل العمر يا سيدي، كل العمر يا سيدي برسالة من روحك حملني مشتاق اخدمك كل العمر يا سيدي. المهم مياه سباحة نهر لا يعبر. طوبى للانسان اللي عايش في ملء روح الله، في ملء روح الله. واقول هو ده العمود الفقري للكنيسة، هو سند المؤمن والمؤمنة، هو القوة، هو الجرأة، هو الشجاعة، هو الشهادة، هو الشهادة، هو العمل العجيب، عمل الله في الإنسان الضعيف المسكين، عمل الله في الإنسان نهر سباحة نهر لا يعبر لا يعبر. يبقى هنا المية بتزيد، وملكية الروح القدس للإنسان بتزيد. يعني هفترض ان إنسان في قلبه شوية محبة غريبة كده، واحد بيحب ابنه أو واحدة بتحب بنته مثلا، بس بيحب ابنه محبة كبيرة قوي، تلاقي يتعطل الملء، الروح عايز يملك لكن مش قادر بقى ربنا الرب الروح مش قادر. ايوه، لان مفتاح الملء في ايدينا احنا، اللي نخلي ذواتنا من كل محبة غريبة ونخلي القلب لي واقول له يا روح الله املكني، يا روح الله اطلقني، انا محتاج لك، انا مشتاق انك تسود عليا. وروح الله يسود علينا، نبقى ناس مش عاليين. عارفين ليه الانسان بيبقى طبيعي؟ همه في بطنه، شايل هم الدنيا، كل في شيء على اكتافه. ليه؟ لان مش عارف يعني ايه من روح الله. كل شيء هو بيفكر فيه، بيدبر اموره بنفسه. لكن لما تسيب نفسك لقيادة الروح وتقول يا روح الله املاني املاني، ده امر الهي، بيقول امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح، ده امر الهي. واتكلمنا في سلسلة 85 مرة حول الملء بالروح، امر الهي بيقول امتلئوا بالروح. فان كنت عايز تبقى نصراني حقاني مسيحي شديد جدع راجل زي ما بيقول كونوا رجالا، اطلب ملء روح الله، اطلب. ان كنا بندور على سر القوة هو في ملء روح الله، سر النصر على الشيطان والخطية هو في ملء روح الله، كنا بندور على الفرح الحقيقي الجواني اللي لا ينزع منا احد في ملء روح الله، كنا بندور على الحياة المنورة والممجدة لاسم الهنا في ملء روح الله، ان كنا بندور على المحبة ويبقى القلب ما فيهوش بغضة لانسان، ما نعرفش البغضة، نحب كل احد، نحب اعدائنا في ملء روح الله، كنا بندور على الرجاء المبارك والشوق المتزايد ان احنا ننطلق ونكون مع العريس المبارك في ملء روح الله، ان كنا بندور على اغنية جديدة نرنم لله قوتنا ونغني اغنية جديدة لمجد اسم الملك المسيح في ملء روح الله، كنا عايزين نبقى كنيسة مجيدة منتظر العريس المبارك في ملء روح الله. وانا قلت مرة هنا، قلت مش ضروري تفهم ومش ضروري تفهمي، لكن سيب الخطيه وابدأي حياة توبة حقيقية ونترك كل محبة غريبة ونقول له روح الله ملاني، انا مش فاهم يعني ايه روح الله ملاني، لكن سمعت ان في امر بيقول امتلئوا بالروح، انا عايزك تملاني يا روح الله. امين. نصلي ونقول له ايه؟ يا روح الله ملاني، يا روح الله ملاني، يعني يا روح الله املكني املكني. فتلاقي على قد ما تدخل في عشرة مع ربنا وتدخل للعمق معاه، على قد ما تدخل للأعماق من الكعبين إلى الركبتين إلى الحقوين إلى نهر سباحة نهر لا يعبر، ابعد إلى العمق، اعشم وأقول اطمع اطمع وأقول له ملاني، ادخل للعمق، بلاش تعيش على الهامش كده، بلاش تعيش على الهامش على الشواطئ، زي ما قلت المرة اللي فاتت اني واحد كبير شعره شايب بس ما يعرفش يعوم، فتلاقيه بيبلبط مع العيال على الشط، والشط ساعات يكون في وسخات وبتاع وحاجه، عيل صغير، وياما مؤمنين صغيرين، لكن خش للعمق، العطية ليك والرب الروح ساكن فيك، قل له يا روح الله اللي انت ساكن فيا املاني. اما نيجي يوم الحد بنعمة ربنا ان شاء الله بعد بكرة، بنيجي نصلي في صلاة الساعة الثالثة، بنصلي حتة كده ما ظنيش كتير بياخدوا منهم منها، وانا بيعز علي ان الامور الطقسية الحلوة اللي ليها رموز مباركة تعدي علينا كده، اللي نايم نايم واللي بيتكلم واللي بيعمل، بنصلي حتة في القطعة، بنقول أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، أنا بقولها لكم دلوقتي عشان تاخد بالك منها يوم الحد إن شاء الرب وعشنا، بنقف نصليها هنا، ما بنقولهاش مع السواعي اللي احنا بنصليها كده عادي، لا بنصليها بعد ايه؟ بعد الإبراكسيس، ونقول أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان كنز الصالحات والمالئ الكل، هلما تفضل وحل فينا، حل فينا يعني مش جاي من بره، لا، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. يا سلام يا سلام يا سلام، بنصليها لو صليناها من القلب الله حيعمل عمل. أيها الملك السماء المعزي، أيها ملك السماء المعزي، أيها الملك ملك سماء المؤذي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكون روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكون كنز الصالحات ومعطي الحياة كنز الصالحات ومعطي الحياة الأمة تفضل وحل فينا الأمة تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلصني سوسن ذك سبتري كأيو كأيو ابن ماتي المية بتزيد وروح الله يملك على كل إنسان مخلص ومخلص وعلى كل إنسان أمين شو قلبه يمجد اسم الله. انت مشتاق تمجد اسم الملك المسيح لابد ربنا حيدينك, مشتاق تعيشيله وترفعي اسمه لابد حيدينك, ويهيئ لينا كل وسيلة ان احنا نرفع اسمه ونعليه. اقول المية دي اللي خرجت للكعبين والركبتين والحقوين ومياه سباحة ونهر لا يعبر, نهر لا يعبر. الحاجة الطبيعية ان المية دي لو كانت في صحراء ممكن هتخلي الصحراء ايه؟ جنة. وزي ما بيقول كتاب معلمنا أشعية تصير البرية بستان. المية يعني ودي شوية مية في صحراء كده هتلاقي البرية بقت حاجة بركة. تصير البرية بستانا, فاحنا بنقول بركات المية بركات المية. نمرة واحد الخلاص بالمعمودية, نلنا خلاص مجاني وتولدنا من فوق. والذي مثاله يخلصنا عن الفلك, الذي مثاله يخلصنا أي المعمودية. ونمرة اثنين المية مصدرها رب المجد يسوع, ورب المجد يسوع هو الحياة, ومن يؤمن بالابن فله ايه؟ له حياة, أعطانا حياة. نمرة ثلاثة المية بتسبب انتعاش للأرض, وروح الله يعمل انتعاش للمؤمن, يعمل نهضة للمؤمن, يفتح نفسه يرنم هذا الترنيم, يفتح نفسه على قراية الكتاب ينتعش ينهض من جوه, يفتح انجيله في بيته, يلم عياله وبناته يرفع ايده ويصلي للرب, يفتكر الحياة الأبدية. انتعاش نهضة لحظة، لما ندخل لعمق المية، عمق المية انتعاش، ما تلاقيش انسان مليان بروح الله وتلاقيه خامل كده وساكت وكسلان. لا، ده يبقى قاعد على كرسي وقلبه بيجري، يحط دماغه على المخدة وعمال يفكر، بس مش تفكيرات عالمية. يا مناس ترمي دماغها على المخدة وشايلة هم الدنيا، لكن انت ترمي دماغك على المخدة وبالروح القدس عمال تصلي وتئن وتجيبها من شرقها لغربها، عمال تصلي لمجد الملك المسيح. الراعي الصالح يصنع انتعاش في كنيسته، انتعاش في كنيسته، يقودنا للمياه، مياه الراحة، ويربطنا في المراعي الخضر، زي ما بيقولوا المية لو توجدت في مكان، او نهر، نهر فيه مية تلاقي على الشطوط بتاعته فيه ايه؟ في خضر، وتنبت الاشجار، والاشجار تدي ايه؟ تدي ثمر، تدي ثمر. ما فيش انسان مليان بالروح ملوش ثمر لحساب مجد الله، واول ثمر لحساب مجد الله انك تشهد له هنا قبل ما تروح قدامه وتقف في اليوم العظيم، تشهد له هنا، تفتخر باسمه، تمجده وترفعه وتعليه، وتقول هو المخلص الواحد، تدي له فرصة يملك عليك ويعيش في حياتك، يبقى هو الكل في الكل في حياتك. الراعي الصالح يقودك هنا، يشبعك في المراعي الخضر، يرويك من نهر الماء الحي، تعيش في فرح وسلام على الدوام، انتعاش انتعاش. وزي ما المية دي بتعمل الخضرة الجميلة والمكان الجميل، زي ما امبارح كنا في مكان حلو كده، خضرة وهوى جميل ومكان، ربنا يبارك اللي ادانا فرصة، هكذا ايضا روح الله يجمل الانسان، بس مش يجمله جمال جسد، لا، سيبك من جمال الجسد، ده موسى الاسود ما كانش جميل بالجسد، لكن مين اللي جمله؟ الروح القدس. تقول العروس انا سوداء وجميلة، انا سوداء وجميلة، تلاقي انسان ما يتشافش شكله، لكن مليان محبة، مليان محبة، يا سلام، تبقى عايز تاكله اكل، عايز انسان حلو مليان محبة، يجمل الرب بالمواهب، زي المكان اللي بتجمله المية وتملاه خضرة وزهور وثمار وجمال وبركة، ونقعد نستريح فيه ونشم هوا ونتريض، هكذا يكون المؤمن الأمين الممتلئ من روح الله، مجمل بالمواهب وبثمار الروح القدس. وأقول أيضا الإنسان المؤمن مثمر، حيث توجد المية يوجد الثمر. مش معقول انسان مليان بروح الله وملوش ثمر، بنودي المية للصحراء عشان نزرع الحتة دي، اول ما تتزرع يطلع الثمر، والثمر له بركة كبيرة وله فايدة كبيرة، واتار المؤمن اللي عايش في المسيح له كل المجد، واللي مليان بروح الله انسان ثمره حلو، ثمره حلو، لسانه حلو، طبعه حلو، عشرته حلوة زي سيده، اتعلم منه بقى حلو زيه، بقت قعدته حلوة، بقت عشرته حلوة، بقى انسان مليان بالروح، مليان بالجمال، مليان بالاثمار والثمار. ودي بركات المية من الكعبين الى الركبتين الى الحقوين الى نهر السباحة، ندخل الى العمق من علية صهيون الى عمق الملء بروح الله، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. ربنا اللي حفظنا واتى بنا الى هذا اليوم المبارك، اللي بعد ساعات منه حنستقبل اليوم العظيم، نقف بكل هيبة واحترام امام الله، بكل هيبة واحترام أمام الله. ارفع قلبك وارفعي قلبك ليه. الخاطئ يقول له توبني، واللي مشتاق لملء روح الله يقول له ملاني للا دارم. الرب حاضر، يمين بركاته مفرودة لينا. اطلبه حتلاقيه، واطلب منه حيغنيك. ان كنت مريض او مريضة قل له قولي له اشفيني للا دارم. كان ليك طلبة ارفعها قدامه، ارفعها طلبتك قدامه. مسيح له كل المجد، صانع المعجزات، حاضر في الوسط، صاحب السلطان وحده. عايزين نفسك تعمل لجل الفتمة تثمر. عايزين يدك